بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليها رحمة الله: بروجا، يعني المنازل الاثني عشر. هكذا قال: بروجا أي منازل للشمس والقمر، من قولهم: برج الشيء إذا ظهر وارتفع، فسميت بذلك لظهورها ووضوحها. إلا من استرق السمع. يقول ابن جزي: استثناء من حفظ السماوات، فهو في موضع نصب. طبعا معنى استرق أي تسمع مستخفيا، وأصل سرق يدل على أخذ شيء في خفاء وستر. من كل شيء موزون أي مقدر بقصد وإرادة، فالوزن على هذا مستعار. وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة، والأول أعم وأحسن. ومن لستم له برازقين، يعني البهائم والحيوانات، ومن معطوف على معايش. وقيل على الضمير في لكم، وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخاطر. وهو قوي في المعنى، أي جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات. لا شك أن هذه الحيوانات مآلها إلى نفع الإنسان. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقول قيل يعني المطر، واللفظ أعم من ذلك، يعني ليس خاصا في المطر بل هو عام. ربنا جل جلاله لديه خزائن كل شيء. ثم قال: والخزائن المواضع الخازنة. وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت. طبعا في هذه الآية فائدة جليلة، وهو أن كل شيء يطلب، لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيده، فمنتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول في زي: وقيل ذلك تمثيل، والمعنى: وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه. نعم، الله قادر على كل شيء، وخزائن كل شيء بيد الله تعالى. ونحن نقول في دعائنا عقب كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى بقدر معلوم، أي بمقدار محدود. وأرسلنا الرياح لواقح. يقول ابن جزي: قال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي لاقحة، وألقحت الريح الشجرة فهي ملقحة. ولواقح جمع لاقحة لأنها تحمل الماء، أو جمع ملقحة على حذف الميم الزائدة. إذن لواقح يا إخواني أي تلقح السحاب بالماء، وأصل لقح يدل على إحبال ذكر لأنثى. ولقد علمنا المستقدمين الآية، يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: وإن ربك هو يحشرهم، لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. وقيل يعني من استقدم ولادة وموتا ومن تأخر، وقيل من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. انتهى كلام ابن جزي في هذه الآيات، ولا شك أن تفسيره مقتضى، فلا بد أن نمر عليها مرورا سريعا. ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي ولقد خلقنا في السماء الدنيا نجوما بمثابة منازل للشمس والقمر في مسيرها. وهذا على نحو قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وفي سورة البروج: والسماء ذات البروج. قال: وزيناها للناظرين، أي وزينا السماء الدنيا بالنجوم لمن يبصرها. ولمن ينظر إليها فيتأملها ويعتبر ويستدل بها على قدرة خالقها ووحدانيته سبحانه. وإذا ربنا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وربنا قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وربنا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولذلك النظر إلى السماء عبادة لمن نظر إليها متفكرا متدبرا عظمة خالقها. قال وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحرسنا السماء الدنيا من كل شيطان ذميم محقر مطرود من رحمة الله لئلا يستمعوا إلى الملأ الأعلى. وهذا نحو قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي سورة الجن حكاية عن جن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وذلك ربنا جل جلاله قد حفظ لأجل صيانة الوحي. ومر معنا في هذه السورة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أي لكن قد يتقدم بعض مرادتهم فيختطف بخفية خطفة يسيرة مما يسمعه من الملائكة من الأخبار والحوادث مما سوى الوحي فيلحقه شهاب من النار مضيء ظاهر فيقتله أو يخبله أو يحرقه. والأرض مددناها، أي والأرض بسطناها ووسعناها سعة تتمكن المخلوقات فيها على الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها. وهذه من كبريات النعم. وربنا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. وربنا جل جلاله قال ألم نجعل الأرض مهادا، إذن هذه الأرض ممهدة تصلح لأن نستخدمها فيما نريد. وألقينا فيها رواسي، أي وجعلنا في الأرض جبالا ثابتة تمسك الأرض لئلا تضطرب بأهلها. في سورة الأنبياء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأوجدنا في الأرض من كل شيء مقدر بقدر معلوم وبقصد وإرادة، كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار. وربنا جل جلاله قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. إذن ربنا جل جلاله قد جعل كل شيء في غاية النظام، لو تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص لاختل الأمر. قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، أي وهيئنا لكم في الأرض أيها الناس ما تعيشون به من المطاعم والمشارب، ويسرنا لكم الحرف وأنواع المكاسب. وتأمل هنا ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا لكم الأولاد والعبيد والدواب والأنعام التي نرزقها نحن لا أنتم. وفي سورة النحل وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي وما من شيء من جميع الأرزاق وأصناف الأقدار من الأمطار وغيرها إلا عند الله وحده خزائنه، ومفاتيحه بيده، فهو مالك كل شيء، وهو القادر على إيجاده وتكوينه متى يشاء، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي وما ننزل الأمطار والأرزاق وكل شيء إلا بمقدار محدد لا يزيد ولا ينقص بحسب مشيئة الله وما تقتضيه حكمته، كما قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وقال سبحانه ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال وأرسلنا الرياح لواقح، أي وأرسلنا رياح الرحمة لتلقح السحاب فينشأ عن ذلك الماء الذي يحمله السحاب. وهكذا كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي فأنزلنا من السحاب مطرا فمكناكم من هذا الماء العذب لشربكم ولشرب أنعامكم وسقي أراضيكم، كما قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن هذه نعمة الماء نعمة جليلة علينا أن نتفكر فيها كلما شربنا الماء. وربنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذا ينبغي على الإنسان أن يستذكر نعمة الماء وجميع النعم وأن يتفكر بها. قال وما أنتم له بخازنين، أي ليست خزائن المطر عندكم بل نحن الخازنون له ننزله متى شاء. وربنا قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وربنا جل جلاله قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال وإنا لنحن نحيي ونميت، أي وإنا لنحن نحيي الخلق من العدم ونحييهم بعد موتهم يوم البعث ونميت الأحياء متى شئنا. ونحن الوارثون، أي ونحن الوارثون للأرض ومن عليها من الخلق بعد موتهم، فلا يبقى إلا الله وحده سبحانه. وربنا قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي ولقد أحاط علمنا بما تقدم منكم أيها الناس وبمن تأخر وبأحوالكم وأعمالكم جميعا فلا يخفى علينا شيء. قال وإن ربك هو يحشرهم، أي وإن ربك يا محمد هو وحده الذي يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة للحساب والجزاء، لا شك في قدرته على ذلك وصدق وعده. إنه حكيم عليم، أي إنه سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه ومجازاتهم على أعمالهم، وهو عليم بكل شيء. ومن ذلك علمه بأعداد خلقه وأحوالهم وأعمالهم فيجازيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.